الحديث من الحديث من الحسن وغيره هل يرتقي مرتبة الصحيح؟ ما رسول الحديث الحديث الحسن غيره كما جاء الحسن من غيره يأتيه الصحة من غيره. أي إذا فرضنا حديثا ضعيفا في مخرجات طرقه لكن له ثلاث طرق أو أربع طرق قلنا عنه حسن، لكن إذا صار في الكتب بلغ عدده عشر طرق مثلا فهو يلتقي بالصحة.